أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن الحديث يقع في بحثين: البحث الأول حول قيام الأمارة مقام القطر الطريقي، والبحث الثاني حول قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. وتقدم ذكر الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وقلنا أن كلمات الأعلام اتفقت على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، أو قل بعبارة الفرق وفاء الدليل وفاء القطع الطريقي. فنفس الدور الذي يترتب على القطع الطريقي ألا وهو المنجدية والمعذرية كذلك يترتب على الأمارة، إلا أن هذه النتيجة العملية تعرضت لجملة من الانتقادات والإشكالات النظرية. الإشكال الأول أن إثبات التمجيد والتعذير للأمارة ينافي التمسك بحكم عقلي مفاده قبح العقاب بلا بيان، والالتزام بالتخصيص محال إذ لا تخصيص في الأحكام العقلية. والجواب عن هذا الإشكال كما أقال السيد رضوان الله تعالى عليه أننا لا نلتزم بالتخصيص، إنما نلتزم بالتخصص، وشتاني بين التخصيص والتخصص بالبيان الطويل العريض الذي تقدم بالأمس. الإشكال الثاني أن الأمارة إذا قلنا أنها تقوم مقام القطع الطريقي، فإن معنى ذلك أن الأمارة نزلت منزلة القطع الطريقي. فبما أن العملية عملية تنزيل، نشترط في كل عملية تنزيل وجود أثر شرعي يترتب على المنزل عليه. فعندنا منزل وعندنا منزل عليه، فالمنزل هو الأمارة. منزل على أي شيء؟ المنزل عليه هو القطع الطريقي. ولو لاحظنا القطع الطريقي وجدنا أن الأثر الذي يترتب على القطع الطريقي هو التنجيز والتعذير. ولما كان التنجيز والتعذير هو أثر ولكنه ليس أثرا شرعيا بل هو أثر عقلي، لأن التنجيز والتعذير من الأحكام العقلية مما يدركه العاقل ومما يحكم به العاقل، فبالتالي لا تصح عملية التنزيل إذا عملية التنزيل تتوقف على وجود أثر شرعي والتنجيز والتعذير ليس أثرا شرعيا بل هو أثر عقلي، فبالتالي لا يصح التنزيل أي تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي. أجاب الأعلام عن هذا الكلام بأننا نحن لن نلتزم بالتنزيل، لم نقل أن الأمارة نزلت منزلة القطع الطريقي، لنا أن نلتزم إما بجعل الحكم المماثل، بأن نقول بجعل الحكم المماثل كما تبنى صاحب الكفاية تارة في بعض موارده، أو نتمسك بمبنى المحقق النائيني وهو جعل العلمية والطريقية، ولا نلتزم بأن هناك منزل ومنزل عليه. هذا كله تقدم أيضا بالأمس بيانه. فبالتالي إذا أنكرنا عملية التنزيل لا يرد علينا هذا الإشكال، إنما يرد الإشكال في فرض الالتزام بأن الأمارة تنزل منزلة القطع. نحن لا نقول أن الأمارة تنزل منزلة القطع، نقول عندما يجعل الشارع الحجية للأمارة فإن معنى جعل الحجية يعني جعلها علما علما عفوا يعني المجعول مفاده العلمية، مفاده الطريقية، وليس تنزيل شيء منزلة شيء آخر، فلا نلتزم بالتنزيل حتى يرد علينا بأن هذا يتوقف على وجود أثر مصحح عملية التنزيل كتنزيل الطواف منزلة الصلاة في قوله عليه السلام: الطواف بالبيت صلاة. هذا نظير ما سلكه المحقق السكاكي من أن التجوز في الحقيقة والواقع لا يرجع إلى الكلمة، إنما التجوز تجوز في الإسناد، إذ هناك في بحث الإسناد عندما أقول رأيت أسدا، وأقصد بهذا الأسد رجل إنسان، لكن أقول رأيت أسد لعنصر المشابهة ألا وهو عنصر الشجاعة. هنا وقع الكلام، هل التجوز في الكلمة الموضوعة لله أم التجوز في الإسناد؟ بمعنى من المعلوم لدينا أن لفظ الأسد موضوع للحيوان مفترس، فاستعمال لفظ الأسد في غير معناه الموضوع له اللفظ يكون استعمالا مجازيا، هذا الاستعمال وهذا التجوز في نفس الكلمة الموضوعة لله، الكلمة وضعت للحيوان المفترس أنت استعملتها للرجل الشجاع. المحقق السكاكي يقول لا، لم نتجوز في استعمال الكلمة، عندما أقول رأيت أسدا في الخارج أو في الحمام يسبح، عندما أقول رأيت رجلا رأيت أسدا استعملت كلمة الأسد في نفس معناها الموضوع له اللفظ، يعني في نفس معناها ألا وهو معنى الحيوان المفترس. إذا لم يحدث تجوز في الكلمة، إنما التجوز في الإسناد، بمعنى أنني أسند إلى الحيوان المفترس فردا من باب التوسع ألا وهو الرجل، بأنني أجعل من مصاديق الأسد هو هذا الرجل. هنا في الحقيقة والواقع لم أستعمل اللفظ في غير معناه الموضوع له، استعملت لفظ الأسد في معناه ألا وهو الحيوان المفترس، لكنني في الحقيقة والواقع للعقل أن يوسع وللعقل أن يضيق، قدرة العقل هكذا، أنا أوسع دائرة الأسد وأجعل مصداقا من مصاديق وفردا جديدا من أفراد الأسد ألا وهو هذا الرجل. فهنا ليس تجوز في الكلمة، إنما هو تجوز في الإسناد، بمعنى جعل وإسناد الأسد لهذا الرجل كأنني أقول هو أسد، هذا هو التجوز، وهذه عملية جائزة على كل حال. ولهذا قال: فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، وإن عفوا، لكن يرد لكي يرد الاعتراض السابق، بل في اعتبار الظن علما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي، على طريقة المجاز العقلي يعني مجاز السكاكي، ألا وهو نوسع دائرة الأسد وندخل مصداقا جديدا فيها. والمنجزية والمعجزية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي ألا وهو الثابت للقطع، والاعتباري، بمعنى أننا يمكننا أن نقول أن عندما نجعل الأمارة حجة يثبت لها التنجيز والتعديل، فنوسع من دائرة القطع بأن ندخل فردا من أفراد القطع على وهو الأمارة، ندخل فردا جديدا من أفراد القطع، لاحظ القطع، نوسع دائرة القطع ونجعل الأمارة فردا من أفراد القطع، كما نوسع دائرة الأسد وندخل فردا جديدا من أفراد الأسد. هذا الدخول الفرد هو فرد اعتباري، نحن اعتبرنا ولا حقيقة وواقعا لا ينطبق الأسد على هذا الرجل الشجاع، نحن تجوزا أدخلنا، كذلك تجوزا ندخل الأمارة في القطع ونعتبرها قطعا. والمنجزية والمعجزية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي القاطع الذي هو حالة نفسانية تصل إلى 100%، والاعتباري وهو الذي نحن اعتبرنا الأمارة قطعا. كيف اعتبرناها؟ منشأ الاعتبار وجعل الحجية لها، جعل الحجية للأمارة يعني اعتبارها علما وقطعا. والصحيح يقول السيد كما هو مبنى سابقا أن التفريق بأن الأمارة هل المجعول فيها لسان جعل الحكم المماثل أو لسان التنزيل أو لسان الطريقية أو لسان العلمية، كل هذه الأمور لا ترجع روحها إلا إلى أنها مجرد صياغات لفظية. البحث حول أن المجعول ما هو في باب الأمارة، هل المجعول هو أنها بلسان الطريقية والعلمية والعلمية، أو أنها بلسان جعل الحكم المماثل، أو أنها بلسان كذا وكذا، أو بلسان الوسطية في الإثبات، كل هذا يرجع إلى بحث صياغي. بينما روح المسألة كما قلنا أن ملاك جعل الحجية للأمارة بنظر الشارع إنما هو بحسب تقدير الأهم وتقديمه على المهم. هذا هو جوهر الفرق بين الأمارة وبين الحكم الظاهري وبين غيره من الأحكام. إنما يقدم الحكم الظاهري لأنه خطاب ناشئ بداعي تقديم ما هو الأهم على المهم، بحيث أنه يصل إلى حد لا يرضى المولى بتركه وبتفويته. هذا هو حقيقة الأمارة وجعلها حجة، ملاك جعلها حجة بلحاظ أن الشارع لاحظ أنها في موارد التزاحم أهم من نظره من تقديمها على غيرها. وبالتالي نقول في الحقيقة والواقع سواء جعلها بلسان التنزيل، سواء جعلها بلسان جعل الحكم المماثل، سواء جعلها بالطريقية والعلمية، هذه ما هي إلا صياغات تكشف عن مسألة جوهرية روحية هي روح المسألة. إذا روح المسألة وعمق المسألة لا يرجع إلى أنها جعلها بأي صياغة من الصياغات، روح المسألة ترجع إلى أنه في موارد التزاحم ما هو الأهم وما هو المهم. جعل الشارع الحجية للأمارة معناه تقديمها بلحاظ أنها أهم من غيرها. وأما هذه الصياغات بحيث يقال لنا إذا جعلت بنحو التنزيل إذا يحتاج إلى وجود أثر مصحح، فنقول لا، هي مجعولة بنحو جعل الحكم المماثل، أو أنها مجعولة بلسان الطريقية والعلمية. يقول في هذه كلها صياغات لا تكشف عن حقيقة الأمارة. حقيقة الأمارة ليست هذه الصياغات، إنما حقيقتها أنها جعل خطاب ظاهري يكون مبرزا لاهتمام المولى، سواء كان ذلك بلسان التنزيل او بلسان المنجدية او بلسان المعذرية او بلسان الطريقية. هذه مجرد صياغات، هذا ما تقدم بحثه سابقا. قال والصحيح ان قيام الامارة مقام القطع الطريقي في التنجيز، يعني كما ان القطع الطريقي ينجز الحكم كذلك الامارة تنجز الحكم، وإخراج مؤدى الأمارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بهذه القاعدة والتسليم بهذه القاعدة، إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته، كما مثلنا نحن في ابن المولى الغريق بالأمس على تقدير ثبوته كما تقدم. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يحرر، هو روح الخطاب الظاهري، أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة. وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم، أو جعل الحكم المماثل للمؤدى، جعل الحكم المماثل للمؤدى يعني جعل الحكم على طبق المؤدى، مؤدى خبر الثقة، قال لك خبر الثقة هذا حرام، إذا مؤدى خبر الثقة الحرمة، فالشارع عندما يجعل الحجية معنى ذلك يجعل حكما مماثلا لهذه الحرمة، أو جعل الطريقية، يقول كل ذلك لا دخل لذلك في الميلاد الحقيقي. الميلاد الحقيقي هو تقديم الأهم وإبراز اهتمام المولى، سواء أبرز اهتمامه بلسان الطريقية، بلسان علمية، بلسان جعل الحكم المماثل، هذا كله ليس مهم. هذه ما هي إلا وسائل تعبيرية تكشف عن جوهر المسألة، ألا وهو اهتمام المولى وتقدير المولى أن هذا حكما لا يرضى بتركه وبتفويته على تقدير ثبوته، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور. فلك أن تختار أي لغة، اخترت اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، اللغة الفارسية، كل ذلك يؤدي إلى أن تكشف عن جوهر المسألة، ألا وهو أن الحكم الظاهري حكم على تقدير ثبوته لا يرضى المولى بتركه. هذا هو المهم، حتى أقرب الفكرة لعلها غير صافية النقاء من ناحية الوضوح. أقول نفس المثال الذي ذكرناه بالأمس أنه مثال حسي تقريبي ثلث البيان. ابن المولى يغرق، أنا قال لي المولى، لاحظ معي، قال لي المولى لا تفعل شيء من عندك إلا إذا قطعت بأنني أنا آمر أريد هذا الشيء. رأيت إنسان يغرق واحتملت أنه ابن مولى، فأنا لا أقطع بأنه ابن مولى يغرق. هنا أنا أدرك، مع أنني أحتمل لا أقطع أنه ابن المولى، أنا أدرك بأن هذا الاحتمال على تقدير ثبوته، يعني على تقدير ثبوت أن هذا ابن المولى لا يرضى المولى بتركه. لو ثبت واقعا أنه ابن المولى، أنا أعلم أن المولى لا يرضى بتركه يغرق، بل لابد من إنقاذه. في هذه الحالة أنقذه أو لا أنقذه؟ لا أقول قاعدة قبح عقاب بلا بيان أنا مؤمن، نقول لا، قاعدة قبح عقاب بلا بيان إنما موردها فرض أن يكون التكليف المحتمل على تقدير ثبوته يرضى المولى بتركه. أما هنا أنا أعلم أن المولى لو اطلع علي لقال لي انقذه على كل حال لأنه هو ابني ويحتمل أن يكون ابني، فبهذا البيان لا بد من إنقاذي. فلو ذهبت إلى المولى ولم أنقذه وقال لي المولى لماذا لم تنقذني، واعتذرت عن ذلك بأنني احتملت أنه ليس ابنك، لا يعذبني المولى، لأن المولى يقول هذا المولد على فرض ثبوته أنا لا أرضى بتركه. وهذا واضح لدى كل إنسان أنه بمجرد أن يحتمل أن هذا ابن ينقذه على كل حال الاحتمال أن يكون ابن صديق، سواء المولى عبر له بلغة، قال له مثلا حافظ على ابني، أو قال له ابني عزيز لا لو ضاع مني ابني لقتلت نفسي، أو قال المولى لعبده مثلا جميع أملاكي هي لهذا الابن لأنه هو العزيز على قلبي. كل هذه الصياغات تكشف عن مسألة واحدة، وهو أنه يبرز اهتمامه بهذا الابن إلى حد لا بد من المحافظة. ما مهم التعبير كم يعبر عن هذا الحب، قد لا يجد تعبيرا عن هذا الحب. هذه ما هي إلا مجرد صياغات، عبرتم بالتنزيل، عبرتم بجعل الحكم المماثل، عبرتم بالطريقية، عبرتم بالتنجيز، عبرتم بالوسطية، غير مهم. هذه تعبيرات تكشف عن شيء واحد، وهو اهتمام المولى بهذا المورد بحيث لا يرضى بتفويته وبتركه وبنقضه. هذا ما يريد أن ينص عليه السيلف، يقول لا تشكل عينك، هذا تنزيل، مجرد صياغات ليست أكثر. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وتبين على الإيراد هذين الإشكالين، وتبين أن الصحيح أن الأمارة تقوم مقام القطع طريقي، بمعنى كما ان الانسان اذا قطع بهذه الحرمه تنجزت الحرمه، فكذلك اذا اخبرتك بذلك تنجزت الحرمه. فلا فرق، سواء قطعت ان الخمر حرام تتنجز الحرمه وتعاقب عند المخالفه، وسواء جاء زرار وقال لك هذا حرام ايضا تتنجز الحرمه وتعاقب عند المخالفه. على نحو لحظة، هذا كله ليس هو موضوع قاعدة قمح العقاب بلا بيان. موضوع قاعدة قمح العقاب بلا بيان هو احتمال التكليف الذي لا يحتمل أن المولى لا يرضى بتركيبه. لا شيخنا، هو يقول هكذا، يقول مثلا انا اشك هذا اللحم حلال او حرام، حلال او حرام هذا اللحم، مقتضى قاعدة قبح العقاب باللبن اثبات التأمين، مو مهم طابق الواقع او مو طابق الواقع، لكن في مورد مثلا انه جيء بانسان رحمه الله، جيء بانسان نحتاج الى اقامة القضاء بالنسبة له، او لا نعم لا نحتاج نفس هذا، مثلا جيء بشخص اريد ان اتزوج، جاء بامرأة اريد ان اتزوج منها مثلا، واحتمل ان هذه اختي، هنا لا استطيع ان اقول انا اشك هي اختي او لا اختي، فاقول رفع عن امتي ما لا يعقل قبح العقاب بلا بيان فاثبت التأمين. يقول لا، في مثل هذه الموارد يحكم العاقل، مو حكم الشارع، يحكم العقل بانه لو كانت ثابته في الواقع المولى لا يرضى بالزواج منها، لاحتمال ان تكون اختي، لان المولى يحاسب على هذا الشان، يعني يصل الى مستوى ان الاحتمال فيه يكون كالقار، تحتمل انها اختك يعني يجب عليك ان تتحفظ ولا تتزوج منها. فهنا يقول نستطيع ان نوجز ذلك بانه المدار على حكم العقل، هل يحكم العقل بان هذا الاحتمال لو ثبت، يقول بنحو القضيه اللولائيه، لو ثبت واقعا هذا التكليف هل يرضى المولى بتركه او لا يرضى المولى بتركه؟ يقول حكم العقل في هذا المورد لا يرضى المولى بتركه، اما هذا حلال او حرام، لو ثبت واقعا انه حرام لرضي المولى بتركه، هنا مجرى قاعده قبح العقاب بلا بيان. هذا تمام الكلام في الجهه الاولى او البحث الاول. البحث الثاني هو في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. فلنا أن نسأل ماذا تريد من عنوان قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، بمعنى أن الدور الذي يقوم به القطع الموضوعي هل تقوم به الأمارة أم لا؟ فلنا أن نسأل ما هو الدور الذي يقوم به القطع الموضوعي؟ قلنا القطع الموضوعي هو الذي يثبت الحكم ويوجد الحكم، بخلاف القطع الطريقي فإن دوره ليس إيجاد الحكم بل هو الكشف عن الحكم وإثبات التنجيز والتعديل ليس أكثر، بينما القطع الموضوعي لا، هو الذي يوجد الحكم كما مثلنا بالأمس. فإذا قال لك إذا قطعت بأن هذا خمر حرم بيعه، إذا حرمة البيع إنما توجد إذا قطعت بأن هذا خمر، اما اذا لم اقطع بان هذا خمس هنا لا توجد لا يوجد الحكم الا وهو حرمة بيع. فلهذا قلنا ان الفرق بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي ان القطع الطريقي الحكم موجود سواء قطعت او لم تقطع، وانما اذا قطعت كتبت عن ذلك الحكم ورفعت الستار عن ذلك الحكم. اما في القطع الموضوعي لا، اذا قطعت وجد الحكم واذا لم تقطع لم يوجد الحكم. نظير ان كل حكم يتوقف وجوده على وجود موضوعه، ومن هنا سمي بالقطع الموضوعي بالبيان الذي تقدم بالامس. هنا في الحقيقة والواقع قبل الإجابة عن هذا السؤال الذي هو هل أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا، بمعنى إذا قطعت بأن هذا خمس ثبتت حرمة بيعه، إذا قطعت بأن هذا خمس ثبتت حرمة يعني وجد الحكم ألا وهو حرمة البيع، أما إذا لم تقطع لم يوجد الحكم وهو حرمة البيع. الآن أنا لا أقطع قطع موضوعي، جاء خبر الثقة قال هذا خمر، إن قلنا يوجد الحكم ألا وهو حرمة البيع فهذا معناه أن الأمارة تقوم مقام القطع موضوعي. أما إذا قلنا أن خبر الثقة قال هذا خمر قلنا لا يثبت الحكم ألا وهو حرمة بيع، فهذا معنى أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ لأن القطع الموضوعي يوجد الحكم، إذا قطعت بأن هذا خمر وجد الحكم وهو حرمة بيع، فخبر الثقة قال هذا خمر أقول لا يوجد الحكم، فهذا معنى أنه أن الأمارة لا تؤدي الدور الذي يؤديه القطع الموضوعي. فهنا نسأل إذن هل الأمارة تثبت الحكم أو لا تثبت الحكم؟ كما أن القطع الموضوعي يثبت الحكم لا بمعنى يثبت، معنى يوجد الحكم، هذا هو خصوصية القطع الموضوعي. وقبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أن يعلم أن القطع الموضوعي على قسمين، قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي. فالقطع الموضوعي الطريقي الأمارة تقوم مقامه، والقطع الطريقي الصفتي الأمارة لا تقوم مقامه. فمن هنا نحتاج إلى بيان الفرق بين القطع الموضوعي الطريقي، لاحظ موضوعي الطريقي وليس قطع الطريق الذي هو في البحث الأول، موضوعي الطريقي وموضوعي صفتي. فما الفرق بين القطع الموضوع الطريقي والقطع الموضوع الصفتي؟ الفرق بينهما بعد الالتفات إلى مقدمة حاصلها أن للقطع خصوصيتين، الخصوصية الأولى للقاطع أنه من الأمور المتأصلة الواقعية ذات الإضافة، الخصوصية الثانية للقاطع أن له حيثية كشف عن متعلقه. بيان ذلك، أما الخصوصية الأولى وهي أنه من الأمور المتأصلة الواقعية عند النفس ذات الإضافة، فإن معنى ذلك أن القطع نظير الحالات النفسانية التي عند الإنسان كحالة الحب وحالة الخوف وحالة الكره وحالة البغض، فإن هذه الحالات حالات تحدث عند النفس، حالة الخوف حالة نفسانية، حالة الحب حالة نفسانية، ومعنى أنها حالات نفسانية أي أنها قائمة بالنفس يعني تحدث عند النفس، ومعنى أنها من الأمور المتأصلة الواقعية بمعنى لها ما به ذات الواقع، فهي أمور ثابتة واقعية. فالخوف حالة واقعية، الكره حالة واقعية، البغض حالة واقعية، الحب حالة واقعية، وهذا معناه أنه من الحالات المتأصلة الواقعية القائمة عند النفس، فشأنها شأن الجواهر والأعراض. فكل الجواهر وكل الأعراض كلها من الأمور الواقعية المتأصلة واقعان، وليست هي في مقابل الأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية، فإنها ليست من الأمور المتأصلة الواقعية، إن هي أمور اعتبارية كالملكية والزوجية، وأيضا ليست من الأمور الانتزاعية التي لها منشأ انتزاع خارجي نظير مثلا الفوقية والتحتية وما شابه ذلك، بل نقول في المقام القطع هو نفس الخوف، هو نفس الكره، هو نفس البغض، من حيث أنها جميعا من الحالات الواقعية القائمة عند النفس وبالنفس. فهل يقال أن الخوف أمر اعتباري؟ هل يقال أن الحب من الأمور الاعتبارية؟ لا، الحب حالة واقعية متأصلة في الواقع، وتقوم عند النفس وتقوم بالنفس، فهي حالة نفسانية واقعية. كذلك القطع حالة نفسانية، هذا معنى أنها من الأمور المتأصلة في الواقع. ذات الإضافة، ما معنى ذات الإضافة؟ بمعنى أنها من الأمور التعلقية، يعني لا يوجد حب إلا بمحبوب. هل يوجد أن يقول هناك حب بدون محبوب، بدون متعلق لهذا الحب؟ من المستحيل أن يقول، مجرد أن يقول الإنسان أنا أحب، يسأل تحب ماذا؟ تحب الكتاب، تحب الإنسان، تحب الشجرة، تحب الله. إذا كل حب يحتاج إلى متعلق، وهذا معنى أنه ذات الإضافة، يعني بنحو الأمور التعلقية. كذلك الكره، إذا تقول أنا أكره، تكره ماذا؟ فيقال الكره من الأمور التعلقية، يعني الذي يحتاج إلى متعلق. كذلك القطع لابد له من متعلق. تقول أقطع، تقطع بماذا؟ لابد من متعلق له، تقطع بالماء، تقطع بالفرس، تقطع بالشجر وما شابه ذلك. هذا معنى أن القطع من الأمور المتأصلة الواقعية ذات الإضافة. هذه هي الخصوصية الأولى. إذا الخصوصية الأولى ركزوا عليها، أن القطع من الحالات المتأصلة في الواقع القائمة عند النفس، فهو حالة نفسانية. والخصوصية الثانية أن للقطع خصوصية مفادها الكشف عن متعلقه، وهذا ما عبرنا عنه بأن القطع كاشف له الكاشفية، بمعنى إذا قطع الإنسان بشرب الماء، عفوا إذا قطع بوجود الفرس، فهو يكشف حقيقة عن وجود الفرس. إذا تبينت هاتان الخصوصيتان نقول في المقام القطع الموضوعي الطريقي معناه أنه ليس له إلا الخصوصية الثانية، وهي الكشف عن المتعلق. نظير ماذا؟ نظير أن يقول لك الشارع إذا قطعت بأن هذا خمر حرم عليك بيعه، إذا قطعت بأن هذا خمر حرم عليك بيعه. معنى ذلك أن القطع هنا قطع موضوعي، الكلام في القطع الموضوعي، لكن قطع موضوعي ليس دوره إلا الكاشفية، يعني هو جزء من موضوع الحكم ولكن ليس دوره إلا الكاشفية. بمعنى إذا قطعت بأن هذا خمر، إذا كشف لك الخمرية حرم عليك بيعه، إذا كشفت الخمرية لك ثبت الحكم وهو حرمة البيع. هذا معنى القطع الموضوعي الطريقي. قطع موضوعي لأنه هو الذي يوجد الحكم وهو حرمة البيع. طريقيا ليس له إلا الخصوصية الثانية وهي الكاشفية والطريقية. نظير بعضهم يمثل بهذه الآيات، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هنا الشهر بمعنى القطع، فيقال أن القطع قطع موضوعي، يعني لا يثبت الحكم وهو وجوب الصيام إلا إذا قطعت بدخول الشهر، إذا قطعت بدخول الشهر ثبت الحكم وهو وجوب الصيام، أما إذا لم تقطع لا يثبت الحكم. الحكم، وهذا معناه أن القطع هنا قطع، أن القطع هنا قطعا موضوعي، لكن هذا القطع في الحقيقة والواقع وإن كان موضوعي لكن هو طريقي، بمعنى هو إذا حدثت لك إذا تحققت الكافية ثبت الحكم وهو وجوبه. ولهذا ماذا قال الفقهاء؟ قال لو جاء خبر الثقة وقال لك الشهر دخل، هنا الكاتبية تتحقق أو لا تتحقق؟ تتحقق الكاتبية. لماذا؟ لأن جعل الحجية للأمارة بمعنى أن الأمارة لها نحو كاتبية. فإذا جاء الثقة وقال لك دخل هذا الشهر لم أقطع، الثقة قال لي، هنا أيضا يثبت الحكم. لماذا؟ لأن ليس موضوع الحكم إلا القطع الموضوعي بما هو معبر وطريق إلى الواقع وكاتب عن الواقع. فلما جاء الشارع وجعل الحجية لخبر الثقة، جعل الحجية على أنها طريق وأنها تنجز وأنها تعجز، وإلا جعل الحجية دون أن يثبت أن نثبت لها التنجيز والتعجيز، من فائدة من جعلها؟ إذا معنى جعل الحجية هو جعلها طريق، أو جعلها الطريق الذي يترتب عليه التنجيز والتعجيز. وهذا معنى أن القطع الموضوعي إذا كان قطعا طريقيا الأمارة تقوم مقامه، لأن القطع الطريقي ليس دوره القطع الطريقي، لاحظوا مو القطع الطريقي البحث الأول، القطع الموضوعي الطريقي، القطع الموضوعي الطريقي ليس دوره إلا أنه يلعب دور الكشف عن الحكم، وإن كان هو موضوع للحكم، وبهذا يحترق عن القطع الطريقي الذي هو ليس موضوع وجزءا من الحكم أصلا. نقول بجعل الحجية لها تكون كالكاتب تعبدا، وعندنا قسم آخر من القطع يسمى بالقطع الموضوعي الصفتي. والقطع الموضوعي الصفتي بمعنى أنه ليس له إلا الخصوصية الأولى، وهي أنه من الأمور المتأصلة في الواقع القائمة عند النفس وبالنفس، وهو أن القطع الموضوعي الصفتي معناه أن موضوع الحكم هو خصوص القطع اليقيني الذي هو قائم عند النفس وحالة من حالات النفس الواصلة إلى درجة 100%. هذا يسمى بالقطع الموضوعي الصفتي، بمعنى إذا كان عندك قطع بنسبة 100% ثبت الحكم، إذا لم يكن هناك قطع بنسبة 100% لا يثبت الحكم، فثبوت الحكم موقوف على موضوعه ألا وهو القطع الذي عند النفس وهو حالة من حالات النفس التي تصل إلى الكشف الواقعي، هذا يعبر عنه بالقطع الموضوعي الصفتي باعتبار أنه صفة للنفس وحالة من حالات النفس. هنا الأمارة هل تقوم مقامه أو لا تقوم مقامه؟ قد يقال بل لا تقوم مقامه. لماذا؟ لأنه إذا جاء خبر الثقة وقال هذا حرام أو دخل الشهر مثلا، خبر الثقة على كل حال وإن جعل الشارع الحجية له، أجعل الشارع الحجية له يعني إثبات طريقيته ومنجزيته ومعذريته، لأنه حالة نفسانية تكشف عن الواقع بنسبة 100%. لهذا يقال أن هذا المورد لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي. إذن لا بد أن يقع البحث القطع موضوعي الطريقي والقطع الموضوعي أصدق فيه. وحاصل الفرق بينهما نكرر أن القطع الموضوعي الطريقي معناه أن القطع الطريقي أن القطع الموضوعي الطريقي معناه أن القطع يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي أي لثبوت الحكم الشرعي بنحو الطريقية والكاتبية، بينما القطع الموضوعي الصفتي معناه أن القطع يؤخذ موضوعا لثبوت الحكم الشرعي بما هو قطع معبر عن حالة من حالات النفس الواقعية التي هي 100% لا من حيث جهة الكاتبية عن المتعلق، يعني لهذا الخصوصية الأولى وليست الخصوصية الثانية. قال: وأما البحث الثاني فإن كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي لحد بوصفه منجزا ومعذرا، يعني الشارع يقول لا يثبت الحكم إلا إذا قطعت بمعنى إذا كان القطع من حيث التنجيز والتعبير، وهذا هو المسمى به القطع الموضوعي الطريقي. فلا شك في قيام الأمارة المعتبرة شرعا مقامه. ليش؟ قال: لأن الأمارة تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذرية فتكون فردا من الموضوع، ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المترتب على القطع لأنه يحقق مصداقية حقيقية لموضوعي. بيان ذلك كله يأتي تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله ننهي كل هذه المباحث، لأن بقية المباحث ثالثة بس هذه اللي فيها عقد أنا وعن ما إن شاء الله لا نأخذها كلنا حتى ندخل في دليل الشرعي مباحث الألفاظ كل هذه المباحث كلها نأخذها إن شاء الله. أنا بينا على اليوم أنهي نصفها بس بكرة ننهيها لأن بقية ما فيها بحث، والحمد لله.